ساعة وتكون مثلا هذا مشروع العمر مثلا يدخل في مشروع مشروع العمر ينتهي من 50 مجلدا أو 40 مجلدا، لا غالبا هذه المشاريع ما تتم، غالبا هذه المشاريع ما تتم. أنا دخلت في تحقيق فتح الباري وتصورت بعد أن انتهيت من المجلد الأول على أنه يكون في نحو 3 مجلدات، فقلت على هذا إذن يكون الكتاب عندما انتهي منه نحو 50 مجلدا، نحو 50 مجلدا. وكنت نشيطا في وقت من الأوقات وفرح بمثل هذا العدد الكبير وهذا الحجم الكبير وممكن يعني يكون مرجعا للإسلام وكذا وكذا، ثم سرعان ما بدت لي أمور أخرى أكثر حاجة وحاجتها ملحة أكثر وأكثر، فصرفني الله عن ذلك. فالمشاريع الكبيرة غالبا ما تتم، المشاريع الكبيرة غالبا ما تتم، والمسائل والأبحاث السريعة الشاملة الوافية في باب ما ثم نشرها للناس، هذه تكثر وتكثر الانتفاع ويكثر الانتفاع بها. فعلى سبيل المثال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلماء الدعوة النجدية كثير منهم ما لهم مجلدات طوال ومؤلفات كبار، غالبها رسائل. كذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه غالب كتبه رسائل، لكن نفع الله بها لما كان يكتب كل من هؤلاء العلماء يكتب في الباب الذي يحتاج الناس إليه، فانتشرت علومهم وعم النفع بها وعم النفع بها وأصبحوا أئمة هذا العصر نظرا لحاجة الناس إلى علمهم. أما أن يكون الرجل عالما نحريرا ثم يؤلف كتابا، هذا الكتاب ما يرجع إليه إلا الواحد دون الآخر، فالحقيقة كان الأولى به أن يبذل هذا الوقت وهذا الجهد فيما هو أنفع للمسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. ثم قال هنا مسألة وهي تحتاج أيضا إلى نظر من جملة الأدب التي يقولها، قال: وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. إن كان يعني بذلك أن العالم إذا كان مثلا ينتسب إلى المذهب الشافعي فيدرس أصول هذا المذهب ويتقنها، فإن ذلك يعني ينقله أو يؤهله إلى إتقان بقية العلوم، فلا يظهر لي أنه يخص العناية بالمذهب الشافعي مثلا أو بالمذهب الحنبلي، ولكن يقرأ الأبواب هذه في كتب المذاهب كلها ويستفيد منها. نحن لا ندعو الناس إلى أن يتمذهبوا، كما أننا لا ندعو الناس إذا تركوا المذهبية أن يتعالوا أو أن يعرضوا عن كلام علماء المذاهب سواء كانوا الأئمة الأربعة أو من تبعهم من العلماء، لا. فإن الذي لا يقرأ في كتب المذاهب حرم نفسه من خير كثير، حرم نفسه من خير عظيم حقيقة. والذي لا يقرأ في كتب المذاهب تفوت أدلة من أساسها، تفوت أدلة ما يعرف أن هذا دليل لهؤلاء أم لا. فإذا قرأت في كتب المذاهب أولا وقفت على أدلة العلماء، فإن العلماء إذا رد بعضهم على بعض فالمقتضي لهذا الحال يقتضي أن كل منهم يبالغ في جمع الأدلة وحشدها التي تدل على صحة قوله وترد قول غيره. هذا هو الأصل، والعادة جارية بهذا، أن العالم إذا تكلم معه في مسألة وخلفت في مسألة جمع همته لجمع الأدلة وحشدها لبيان صحة ما هو عليه وضعف ما عليه الآخر. والفرض أنهم علماء عندهم حصيلة واسعة وعندهم استقراء يعني استقراء كبير، فيستطيعون أن يصلوا إلى أدلة لا تدور بخلدنا، فإذا جمعوها صحيحة أو ضعيفها قام الثاني يرد عليه بصحيح أو ضعيف، فأنت تجمع كل هذه الأدلة، تجمع كل هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء ضد هؤلاء والتي أجاب بها هؤلاء على أولئك، تجمع هذه الأدلة ثم تبحثها بحثا حديثيا مستفيضا، على الطريقة التي قد تعلمناها، ثم بعد ذلك تقرأ بعد ذلك كتب الفقه مرة ثانية. وعند قراءتك لكتب الفقه المرة الثانية، إذا المرة الأولى كنت تقرأ كتب الفقه لتجمع الأدلة، الخطوة الثانية تحقق هذه الأدلة، الخطوة الثالثة تطالع كتب الفقه مرة أخرى، وأنت قد بان لك صحة ما يستدل به فلان من ضعفه. فإذا بان لك استطعت بعد ذلك أن تزن كلام هذا وكلام ذاك، وتعرف أي الفريقين أشبه بقواعد القوم، فترجح الراجح من هذه الأقوال. هذه الطريقة، هل تتأتى لك هذه الطريقة لو أنك ما درست في كتب المذاهب؟ واحد الناس يقول لك نقرأ في كتب الشوكاني، ما هو كتاب مذهب. الشوكاني أيضا له متن، الشوكاني يشرح متنا، إن كان في نيل الأوطار فهو يشرح متنا، إن كان في سير الجرار فهو يشرح متنا. لأن بعض طلبة العلم لو عنده القراءة في كتب المذاهب انسلاخ من السلفية، لو تقرأ في كتب المذاهب أو تدرس كتابا من كتب المذاهب على أنك تدرسه وتنظر ما كان راجحا فيه تبين دليله، وما كان مرجوحا ترد عليه وتبين الدليل على خطأ هذا القول أو بطلانه. بعض طلبة العلم لو سمع أنك تدرس في كتب المذاهب كأنك انسلخت من الدعوة السلفية، وهذا هذه مبالغة لا قيمة لها، ومبالغة في غير موضعها وتنطع. أليس العلماء يدرسون كتب المذاهب؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح الممتع هذا، هو شرح لكتاب من كتب المذاهب أو لصحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الكتاب الذي عم نفعه في كل مكان، الذي عم نفعه في كل مكان. ولما تقرأ في تراجم العلماء درس كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، ودرس كتاب كذا وكذا وكذا، وكثير منها كتب مذاهب. المسألة التي تؤخذ على الرجل أن يدرس كتاب المذهب ويدعو الناس لمسألة، وهي عدم الخروج عن هذه الأقوال أو عن هذا المتن الخالي من الدليل، هذا المعيب. ويعاب على رجل يدعو الناس إلى هذا، يعاب على رجل يفعل هذا. أما رجل يقرأ كتابا من كتب العلماء ثم يشرح هذا الكتاب، مثل مثلا المجموع شرح للمهذب، المغني شرح للمتن الخرقي، طيب إيش في هذا؟ لو أنك تدرس كتابا من كتب المذاهب على طريقة العلماء، هذه قال فلان كذا كذا كذا، شوف الشيخ ابن عثيمين يقول وفيه مسائل، الأولى كذا والثانية كذا، قوله كذا احتراز من كذا، ويشير بذلك إلى قول فلان ابن فلان، ثم دليله في هذا الاحتراز كذا، ولكن هذا الدليل ضعيف أو أن هذا الدليل صحيح، وأجاب عليه فلان بكذا، والراجح كذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب هذا شرح الممتع كثيرا ما يخالف المذهب الحنبلي. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يصدر الكلام، يقول هذه المسألة قال فيها مالك والشافعي وأحمد كذا وكذا، وقال أبو حنيفة كذا، والرواية الثانية لأحمد كذا وكذا، ثم بعد ذلك يذكر أدلة هذا وأدلة ذاك والراجح. فعند بعض الناس إذا درست كتابا من كتب المذاهب فأنت قد انسلخت من الدعوة السلفية. ثم انظر ماذا يفعل، يقول مثلا ندرس مثلا الدراري، والدراري شرح لمتن، يدرس مثلا السيل الجرار، والسيل الجرار شرح لمتن، يدرس مثلا بلوغ المرام، وبلوغ المرام شرح لمتن. وإن كان الأحاديث بارك الله فيكم، لكن هو متن اختاره الحافظ ابن حجر سبل السلام، متن اختاره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أحاديث معينة في باب ما، والباب يحتاج إلى أحاديث كثيرة غير الأحاديث التي ذكرها الحافظ. فعندما نأتي نقول اقرأ في سبل السلام، اقرأ هنا الأوطار، اقرأ الدراري، اقرأ كذا، لكن لا تقرأ في المغني المجموع، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، هذا تنطع ومخالف لهدي العلماء ولا نعرف عن علماء السلف هذا القول إلا الظاهرية الذين أنكروا هذا الشيء واعتبروا الفقه هو عبارة عن آية وحديث لا يرجع إلى أقوال الرجال. لا، نحن نأخذ الفقه من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم العلماء، مو الكتاب والسنة بفهمي أنا. والذي أوقع الظاهرية فيما وقعوا فيه من الخطأ أنهم لم يبالوا باجتهادات أهل العلم، لم يبالوا باجتهادات أهل العلم وطرحوها وراء ظهورهم واجتهدوا هم، فلم ينظروا إلى فحوى النص ولا إلى معنى النص ولا إلى أي إيماء أو تنبيه أو إلى أي دلالة، سواء كانت دلالة خطاب أو نحو ذلك أو منطوق. المهم هذا كلام، ما نظروا إلى شيء من هذا، فقط ظاهر النص فوقعوا فيما وقعوا فيه. فنحن ما نحب أن نقع فيما وقع فيه من خالف، ولكن نحب أن نقتدي بمن أصاب ونفع الله به. والمسألة كما سمعت بإفراط وتفريط، إما أنك لا تنظر في كتب المذاهب، وإما أنك تقرأ كتب المذاهب ولا تخرج عنها، وهذا الأخير هذا تقليد والأول جفاء، نسأل الله العفو والعافية. فأنا يعني قول الإمام النووي رحمه الله وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، أقول لا يشترط أو لا يشترط في ذلك أن يقف على مذهب ما، إنما يقرأ في جميع المذاهب، يقرأ المسألة في جميع المذاهب وجميع أقوال العلماء، الذي هو له مذهب والذي ليس له مذهب. نحن ولله الحمد لا ندعو الناس لمذهب، ولذلك مرة ترانا نرجح قول أبي حنيفة، ومرة نرجح قول أبي يعني الإمام أحمد أو العكس أو نحو ذلك، مرة هكذا ومرة هكذا مع الحق. المهم عندنا قاعدة، لا نخرج عن أقوال العلماء، لا نبتكر قولا ما قاله العلماء قبلنا، هذا أصل عندنا في دعوتنا، لا نبتكر قولا لم نسبق إليه من أهل العلم، لا نخترع مقالة أو حكما أو فتوى ما سبقنا إليها العلماء، هذا أصل عندنا. ولكن إذا أجمع العلماء سكتنا وأخذنا، وإذا اختلف العلماء رجحنا بين أقوالهم بالدليل. فإن الحق لا يفوت الأمة، فإن الحق لا يفوت الأمة، وكذلك لا يجتمع الحق عند واحد من الأمة، لا يزال الناس منهم من يعلم ويخطئ ويصيب ويجهل وله عليه. فما ندعو الناس بارك الله فيكم إلى هجر كتب أهل العلم، ولا نقلل من شأنها ومكانتها ولا نزهد فيها، ولكن نقول الذي ينظر فيها احذر أن تقلد، احذر أن تأخذ قولا من رجل وتدع بقية الأقوال، ولكن انظر أين الصواب من هذه الأقوال وتعبد الله به بعدما يظهر لك رجحان برهانه أو دليله. هذا هو خلاصة الأمر في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ومن آدابه، أي آداب العالم، آداب تعليمه. الأول آداب تعلمه واشتغاله بالعلم وسعة الحصيلة، الآن آداب التعليم. قال: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم. فتعليم الناس، نشر العلم في الناس، أصل عظيم في هذا الدين، ويأمن هذا الدين من المحق ومن الزوال، لأنك إذا تعلمت علمت وعلمت غيرك انتقل العلم من هذا إلى ذاك فانتشر العلم. أما إذا تعلمت وبخلت بعلمك ومت مات العلم، فيمحق العلم ويمحق الدين بهذا الأمر. فالتعليم تعليم الناس أصل به قوام هذا الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات تعليم الناس. ولذلك مر بنا كلام ابن المبارك رحمه الله: ما أعلم شيئا يعني أقرب إلى الله بعد الإيمان، أو يعني أكثر قربة إلى الله بعد الإيمان بالله، من بث العلم في الناس. بث العلم في الناس حياة للعلم وبقاء للخير، وأنت تموت والخير يبقى وراءك، وهذا يكون لمن يعلم الناس لله ويربطهم بربهم لا يربطهم بنفسه. أما من ربط الناس بنفسه فإنه يموت ويموتون معه وتموت دعوته معه. أما الذي يربط الناس بأصول الدعوة وبصول الدين وبحقائق هذه الدعوة وبمعالمها البارزة وبالمعالم التي لا تنطمس ولا تخفى يعلق الناس بهذه الأشياء، يبقى الناس يسيرون على ضوئها ويستنيرون بنورها. أما إذا كان المسألة تأخذ عني فقط، إذا أنا مت فكضوء أو كمثلا سراج أمامك ثم طفئ تبقى في الظلام. أما إذا وضعت لك المعالم حتى وإن لم تعرف دقائق بعض الأمور وخفاياها، فممكن بالمعالم العامة البارزة تهتدي إلى سواء السبيل. فمن علم الناس يعلمهم لله ويربطهم بالله عز وجل ويعلمهم أصول هذه الدعوة ومعالمها البارزة ويربطهم بها من أجل إذا، ولا شك أنه راحل لا محالة، من أجل إذا جاءه أمر الله فيبقى الخير باقيا ويبقى عمله الصالح حيا لا يموت من ورائه. أما الذي يدعو الناس إلى تقليده فإنه بهذا يدعو الناس إلى موت عمله. أنت إذا دعوت الناس إلى تقليدك فقد دعوت إلى موتك. لماذا؟ لأن الناس إذا قلدوك فإذا مت أنت فعمن يأخذون؟ إن كانت أقوالك موجودة فربما يأتي من يشككهم فيها ولا ينتفعون بعد ذلك بأقوالك. وإن كانت أقوالك غير مسطرة في الكتب وكنت تقولها لهم وتعلمهم إياها وتفتيهم ما دمت حيا، فلما مت ما وجدوا بعد ذلك من يعلمهم، فأنت بذلك يموت عملك وينقطع عملك. لكن إذا دعوت الناس إلى أن يرتبطوا بالأصول وبالقواعد وبثوابت هذه الدعوة والمعالم والمعالم البارزة في هذه الدعوة، وتعلمهم كيف أسلوب الاجتهاد، كيف يجتهدون، كيف يرجحون، كيف يلجون الأبحاث العلمية، كيف يلج من هنا أو من هنا، وإذا ولج هذا الباب أي الأبواب، ووجد أبواب أمامه مفتوحة أي الأبواب يلجها بعد الباب الأول. أنت إذا علمت الناس هذه الخطوات ثم مت بعد ذلك وهم منتفعون بهذه الطريقة يبقى عملك حيا، يبقى عملك مستمرا، لأنهم لا زالوا بعدك. أنت إذا مت الناس يموتون كلهم معك، أنت تموت والناس يبقون وراءك، فيبقون على الاستمرار في هذا العلم على هذه الطريقة، فيبقى عملك حيا غضا طريا. أما إذا ربطت الناس بنفسك تموت فيموت عملك معك. فيا أخوان خسارة كبيرة، خسارة كبيرة على من يربط الناس بنفسه وعلى من يربط الناس بأقواله. أما من يربط الناس بالله عز وجل وبأصول الدعوة ففاز ورب الكعبة. يقول هنا: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. قال وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال: والأحاديث بمعناه كثيرة والإجماع منعقد عليه. الإجماع منعقد على مكانة ومنزلة تبليغ هذا الدين. تبليغ هذا الدين له مكانة عظيمة وله منزلة عالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أحسن من هذا؟ ليس هناك أحسن من هذا. فأي مكان وأي رفعة للعالم الذي يعلم الناس والذي يبذل وقته للناس والذي تصدى للناس وآثر الجلوس معهم على غيرهم، آثر الجلوس مع طلاب العلم على فقرهم وحاجتهم وعوزهم، على الجلوس مع التجار وعلى الجلوس مع ذوي المناصب والأعيان وعلى الجلوس مع ذوي الشأن والجبروت والحل والعقد إلى غير ذلك، آثر أن يجلس المجلس الذي يستفيد منه حكمة وفائدة ومسألة ويذاكر أهل هذه المسائل وهذه المجالس بالعلم على مجالس القيل والقال ومجالس الدنيا ومجالس الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. فمن أحسن قولا من هذا الرجل أو من هذا الصنف؟ قال هنا: ويجب على المعلم أن يقصد بتعليم وجه الله تعالى لما سبق، أي لما سبق من الأدلة في إخلاص العمل لله، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي. فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكذ العبادات، ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. يذكر العالم نفسه دائما بفضيلة الإخلاص وجزاء من علم لله عز وجل ومن قصد بعلمه وجه الله، يذكر نفسه دائما بهذا، فإنه إذا ذكر نفسه بهذا ساعده ذلك على ملازمة الخير، وساعده ذلك على صيانة العلم والتحفظ به والتحرز من أن يدنس العلم بشيء من الأطماع الدنيوية التي تكون والعياذ بالله سببا في تدنيس العلم وضياعه. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. فإذا وجدت من نفسك أن نيتك ليست صافية، وأنك تحب أن تذكر بمحاضرة أو بخطبة أو بدرس، رب رجل يأتي مثلا إلى درس وقد حضر له وقد جمع له أقوال العلماء يم من يمنى ومن يسره، ووفق في هذا التحضير وألقى، ووفق أيضا في إلقاء الدرس، لأن الرجل قد يحضر الدرس ولا يحسن إلقاءه، ووفق أيضا في إلقاء الدرس، فربما يدخل في نفسه شيء، فهل هذا يحمله عن أن يكف عن تحضير الدرس، أو يحمله على أن يكف عن إفادة الناس؟ لا لا لا, لا يعني لا يكف، يواصل في التعليم ويواصل في إصلاح النية ومجاهدة نفسه، لأن الإنسان لو قال لنفسه أنا لست أهلا أكف، فأكثر الناس عند ابتدائهم في الطلب هم يكونون كذلك، أكثر الناس في ابتداء الطلب يكونون كذلك، والرجل في ابتداء طلبه أحيانا يحصل مسألة من المسائل تحصيلا جليا، فلا يقول لنفسه أنا لا أعلمها الناس إلا إذا كنت عالما كبيرا، لا، بلغ عني ولو آية، فإذا كنت تحسن مسألة من المسائل فبلغها. وأنت في هذا الحال في السن في ابتداء الطلب لا يؤمن على الرجل، كلنا كذلك ولا زلنا كذلك، ما هو أن احنا مثلا كانت مرحلة ومضت، لا، كلنا كذلك ولا زلنا. الإنسان تغلبه نفسه في كلمة في مجلس في إشارة منه قد تغلبه نفسه والعياذ بالله، وتكون الكلمة لغير الله. فإذا كان ذلك سببا في أن لا يتكلم أحد لمات كثير من العلم، ورب رجل يكون غير صحيح النية فيعلم رجلا صحيح النية، وهذا الذي ليس صحيح النية إن جاهد نفسه وصل إلى بر النجاة إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: قالوا، أي قال العلماء: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، يرجى له حسن النية. وقد مر بنا في دراسة الباعث كلام بناء بهذا المعنى، أن الإمام أحمد لما سئل قالوا أن الرجل يحدث وهو ليس له نية، قال تحديثه الحديث نية، كونه يحدث بالحديث هذه نية، فلا يترك الأمر من لأنه ليس له نية، لكن لا يترك أيضا نفسه، فتنمو شجرة الرياء، شجرة العجب، وشجرة الكبر فيه وهو لا يشعر، لا يكون هكذا ولا هكذا. قال: فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية، ربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ممكن الرجل يطلب العلم من أجل أن يماري به، أو يطلب العلم من أجل أن يجلب به دنيا، ولكن رب كلمة تسقط في قلبه فتحول عليه كثيرا من مجريات أيامه ولياليه أو حياته، فيتجه إلى الله صادق النية. وهذه الأمراض التي في القلب هي من جملة المعاصي والذنوب، ومن تاب تاب الله عليه. قالوا وقد طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. قال وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والسيم المرضية. عندك المعلم الذي التلميذ الذي تعلمه، تعلمه بالتدريج على الآداب والشيم والمرؤات والأخلاق. وإحنا فقط يا إخوان نحن ندرس طالب العلم أن يكون حافظا، أو أن يكون يعني مثلا إذا سئل يجيب، ولا نبالي بأمر الأخلاق. لا، إذا كثر علم الرجل وقل أدبه فهو على خطر. إذا كثر علم الرجل ورقت يعني وأصبح ركيك الخلق فهو على خطر. ولكن كما كان أيوب يقول، وكذلك ابن المبارك وغيرهما، كان كل واحد يقول لتلامذته لأنتم بحاجة إلى تعلم قليل من الأدب أكثر من حاجتكم إلى تعلم كثير من العلم. فالأدب الأدب يا أخوان، الأدب والسمت الحسن والأخلاق الحميدة والمروءة والشيم، هكذا يكون لباس العلم، هكذا يكون لباس العلم. قال وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. هذا الكلام الذي يقوله الإمام النووي رحمه الله كلام مجرب، كلام مجرب يعيش معنى هذه الكلمات ويعيش حقائق هذه النصائح. فالرجل الذي لا يعيش هذه الحياة لا يستطيع أن ينصح بهذه النصائح. الرجل الذي لا يعيش هذه الحياة ولا يذوق هذا الطعم، ولا يذوق طعم هذه الحياة، لا يستطيع أن ينصح بمثل هذه النصائح التي تدل على تمرس وعيش ومجاهدة ورياضة عجيبة كان عليها الإمام النووي رحمه الله. وقد كان الإمام النووي رحمه الله من أولياء الله الصالحين، فقد ذكروا عنه أنه كان يكتب في ليلة فانطفأ السراج فأضاء إصبعه وكتب على ضوئه. كان يكتب فانطفأ عليه السراج فأضاء إصبعه، أو أن يعني أنملته طرف إصبعه، وكان يكتب على ضوئها. وكان رحمه الله عابدا زاهدا تقيا، وقد أخذ عليه شيء في باب الصفات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل ميزان حسناته وأن يغفر له زلاته، وهكذا جميع علماء المسلمين. وإيانا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلم الإمام النووي رحمه الله في آداب طالب العلم، وشرع في الكلام على آداب المعلم، وذكر أن يعتني المعلم بالتعليم، فإن التعليم هو قوام الدين. تعليم الناس كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوام الدين. وذكر بعض ما سبق الكلام عليه، وقال ومن ذلك أنه نقل عن أهل العلم أنهم قالوا وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. يعني إذا كان الطالب في بداية الطلب عندما يطلب العلم ليس صحيح النية، إنما يريد بعلمه الذكر والمدح أو يريد شيئا من الدنيا، فإذا علم المعلم عن طالبه شيئا من ذلك فلا يصده عن طلب العلم ولا يطرده من حلقة العلم. قال ناقلا عن علماء: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عصر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ومعناه كانت عاقبته أن صار لله عز وجل. فالمراد من هذه الجملة أن العالم أو المربي إذا وجد من تلميذه شيئا من حظوظ النفس فلا يغلق أمامه السبيل، يفتح أمامه المجال لطلب العلم، فإن طلب العلم يصحح النية شيئا فشيئا، ويحاول أن ينصحه، سواء أن ينصحه وحده أو أن يذكر ما يراه من أحد طلابه في ملأ دون أن يقول فلان أو فلان، ويأتي بالشواهد من الكتاب ومن السنة ومن آثار أهل العلم ومن تراجم السلف التي تدل على علاج مثل هذا الداء. هذا الأصل في العالم، أنه يسعى إلى تقويم إعوجاج من بين يديه بقدر الإمكان، ولا يصد عن السبيل إلا إذا عجز فيه وصبر عليه الكثير والكثير، وأصبح هذا الرجل شره يتعدى لغيره، وربما يغتر بالعلم ويفتن به ويصير بعد ذلك بعلمه والعياذ بالله فتنة للخلق، فمثل هذا يمنع بل يحذر منه إذا كان يأخذ هذا العلم ليفتن الناس به وليلفت وجوه الناس إليه فيما هو في معصية الله وفي الإضرار بالدين، فمثل هذا لا يمكن. لكن متى يكون هذا؟ عندما تبذل معه الطرق كلها ثم لا تكون يعني هناك يعني ثمرة، فآخر الدواء الكي كما يقولون. قال: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. وهذا أيضا مما ينبغي للعالم أو للمعلم، أن يربي طلابه على هذا الشيء، كيف يحثهم على المروءة وعلى الأخلاق الحميدة وعلى الشيم وعلى مراعاة الأعراف فيما يرضي الله عز وجل، كذلك أيضا كيف يتعلمون المراقبة لله سبحانه وتعالى في الخلوات والجلوات، كيف يحافظون على قلوبهم أن يدخلها حب غير الله أو خشية غير الله أو رجاء غير الله أو توكل أو يعني استعانة بغير الله عز وجل إلى غير ذلك. فيعود المعلم تلميذه على صيانة نفسه وعلى تأديبها في الأمور الخفية والأمور الجلية. قال: فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات. فالمعلم يعلم بطريقتين: بطريقة القول وبطريقة العمل. أما عن القول فيسرد من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحوال السلف ما يكون سببا إن شاء الله في علاج أمراض النفوس. الأمر الثاني أيضا أن يكون هو من القائمين بذلك في نفسه، لأنه إذا لم يكن كذلك ويدعو الناس إلى غير ذلك فيكون فتنة لنفسه والغير. وكما سبق أن ذكرت لكم كلام ابن القيم رحمه الله، قال: علماء السوء جلسوا بين الجنة والنار، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأعمالهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك الله له في حاله وعلمه ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه. هذا أيضا مما ينبغي أن يكون معلوما عند طلبة العلم. فلا علم إلا بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى أفاده ذلك في العلم الكثير والكثير. وطاعة الله سبب في حفظ العلم، ومعصية الله سبب في محق العلم. والعلم ليس شيئا يكال ويؤخذ من مكان إلى مكان، العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلوب، العلم نور يقذفه الله عز وجل. فالمعصية تحول بين المرء وبين هذا النور، والطاعة تجلب عليه هذه البركة. فيجب على طالب العلم أن يكون مستحضرا لذلك. قال: ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره بأنها فانية وأن الآخرة باقية آتية وباقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. الدأب العادة الملازمة، الدأب هو العادة الملازمة، أي دأب عباد الله الصالحين عادتهم أنهم يلازمون هذه الأمور. وكما مر بنا أن الزهد أنواع، أن الزهد أنواع ومراتب. وكما يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أفضل أنواع الزهد وزهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس زهد الصوفية المبالغين في الابتعاد عما أباح الله وعما أحل الله سبحانه وتعالى، وليس زهد الخائضين الوالغين في المحرمات أو في الشبهات على الأقل. فأفضل أنواع الزهد وزهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي به يقاس الزهد، والذي به يقاس الزهد. فأول الزهد منه واجب ومنه مستحب. أما الواجب فهو ترك ما حرم الله، ترك ما حرم الله، والمستحب ترك الشبهات. وهذا المستحب أيضا على مراتب، وترك المباحات من المستحب ولكنه درجة غير درجة ترك الشبهات، غير درجة ترك الشبهات. وإن كان ترك الشبهات ليس واجبا، إنما هو سبيل لحماية الدين، سبيل لحماية الدين. والعلماء يقولون إن الواقع في الشبهة ليس واقعا في محرم بين، كما جاء في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالواقع في الشبهة إن بان في النهاية أن هذا حرام بين واقع في الحرام، وإن لم يظهر أنه واقع في حرام بين فلا تستطيع أن تقول إنه عاصم. لماذا؟ لأنه ما وقع في حرام بين عندنا، قد يكون في حرام بين عند الله، وقد يكون في حرام بين عند بعض أهل العلم لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن بعض الناس يعلمهن، دل على أن بعض الناس يعلم هذه الشبهات ويميزها إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفريقين، إما فريق الحلال البين أو الحرام البين. فترك أول ما يجب من ذلك ترك المحرمات، ثم بعد ذلك ترك الشبهات، ثم بعد ذلك ترك بعض المباحات، ترك بعض المباحات. قد يقول بعض الناس: الزهد هو خاص بترك المحرمات. لا، ليس خاصا بهذا، وإن كان هذا أعلى أنواع الزهد، لأن هذا الذي يؤجر الإنسان عليه ويسلم من الإثم. لكن إذا كان المراد بذلك ففعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة أنهم تنزهوا عن بعض المباحات من أجل الحفاظ على ما وراء ذلك. فكما سمعتم الزهد أنواع، وهو دأب عباد الله الصالحين. قال: وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. طالب العلم أو المعلم دائما يذكر لطلابه فضل العلم، لأن ذكر فضل الشيء يشوق إليه. وكثير من الناس قد يطلبون العلم، لكن إذا لم يعرفوا المشوقات والفضائل في طلب العلم ربما تعثروا في السير، وربما شغلوا وصدوا عن هذا العلم. أما إذا كان عند الإنسان آمال يرجوها وما يعني ومراتب يريد نوالها من ذلك، يعني في فضل العلم والعلماء ومكانة العلماء عند الله عز وجل وفي الدنيا وحاجة الناس إلى العلماء، وأن العلماء ورثة الأنبياء وفضل أهل العلم في هذا الزمان وما بعدهم الأزمنة، إذا كان عند الإنسان هذه المراتب قد استحضرها في نفسه فإن هذا يؤدي إلى تشبثه وصبره على ما أصابه في العلم. فقد يصاب بالفقر فيصبر نفسه بأنها فترة وستنتهي، قد يصاب بالجوع، قد يصاب بالأذى، قد يصاب بالكلام في عرضه، قد يصاب مثلا بأن ينزل قدره عند كثير من الجهل والسفهاء والسقط إلى غير ذلك، فيصبر نفسه أنه على باب خير، وأنه موقن بالعاقبة وموقن بالنهاية، وأنها نهاية حميدة، فيصبر نفسه على ذلك. فذكر فضائل الشيء هذا أمر يعين على الاستمرار فيه بإذن الله عز وجل، أمر يعين على الاستمرار فيه، لا سيما إذا علمت أن العالم يقوم مقام يعني يخلف النبي عليه الصلاة والسلام على دعوته وعلى تركته التي ورثها من بعده. وقد كان بعض العلماء طلب منه أن يكون قاضيا عند أحد الأمراء الظلمة أو عند أحد السلاطين، فأبى، فقال له بعض طلبته: لماذا لا تقبل؟ فقال: أما علمت أن القضاة ما يحشرون مع السلاطين وأن العلماء يحشرون مع الأنبياء؟ فتريدني أن أحشر مع هؤلاء في يوم القيامة؟ أنا أريد أن أحشر مع العلماء، ما أريد أن أحشر مع السلاطين. فسواء كان هذا المعنى صحيحا أو غير صحيح، أو يعني كونه لم يثبت فيه شيء مرفوع، لكن هو من حيث المعنى في الجملة صحيح، في الجملة صحيح. المرء مع من أحب. فالإنسان عندما يكون مشتغلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام علما وتعليما وتدريسا وفتيا يفتي بها ويعلم الناس ويحيي في الناس يعني الفضائل ويحذرهم من الرذائل ويحثهم على السنن ويحذرهم من البدع، الرجل إذا كان كذلك وكان سدا بين الناس وبين الفتن وبين الناس وبين الضلالات وبين الناس وبين الافتئات على هذا الدين وبين الناس وبين الجرأة على شعائر الله عز وجل، إذا كان الرجل بهذه المثابة لا شك أن الله سبحانه وتعالى ينزله منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة. والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلما ذكر لطلبة العلم فضائل العلم ومنازل أهل العلم فإن هذا يعينهم على الاستمرار في الطلب إن شاء الله تعالى. قال: وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه، أن تكون خلفا للأنبياء ما بعد هذه الرتبة من رتبة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي من أحسن من هذا؟ لا أحد أحسن من هذا. قال: وينبغي أن يحنو عليه، أي أن يعطف ويحنو برفق ولين على تلميذه، وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. هذا أيضا من الخلق الحميد الذي ينبغي أن يتمسك به أهل العلم مع طلبتهم، الصبر على طالب العلم والحنو عليه والعطف والرفق به، وأن تنزله منزلة الولد في العطف عليه. بل ربما كان بعض طلبة العلم أبر بك من أولادك، ربما كان بعض طلبة العلم أبر بشيخه من أولاده، يلازمونه في الحضر والسفر ويلازمونه في السراء والضراء، وهم الذين يعرفون هل شيخهم يعني في نفسه شيء أو متضرر أو متبرم أو متضجر، أو نفسه مسرورة وسعيدة ومنبسطة ومنشرحة. ربما يعيش ابن العالم معه ولا يستطيع أن يميز هذا فيه، وأما طالب العلم يستطيع أن يميز هذا فيه، كثرة الملازمة تجعله يكون خبيرا بشيخه، فيعرف أن هذا الوقت أنه أحسن ما يتكلم معه في كذا، وأن هذا الوقت يتجنب معه الكلام في كذا. هذا من البر، هذا من الإحسان، فكيف لا يحنو على من كان كذلك وهو أضر به من أولاده أو من بعض بنيه. فهذا من خلق العلماء، البر بطلبة العلم والحنو عليهم ومعرفة مصالحهم. فإذا استشير العالم عن مصلحة أحد طلبته يدله على ما في ذلك الخير له. لكن للأسف بعض طلبة العلم يكون قد قرر شيئا في نفسه: أنا سأفعل كذا، ويجعل استشارته لشيخه فقط من باب الاعتذار لنفسه ومن باب أنه يخرج لنفسه بعذر فقط، وإلا فلو أشار عليه شيخه بخلاف هذا ربما ما قبل، ربما ما قبل. ليس هذا هو المقصود بحديثنا، مثل هذا هو ما يستشير أهل العلم، إنما يعني يبت في أمره بنفسه ويستقل بنفسه، وربما يتظاهر بأنه يرجع إلى أهل العلم وتكون هذه بلوى أخرى فوق الأولى. نحن نتكلم في من كان يعني رجاعا لأهل العلم، وفي من كان يرجى فيه الخير إلى غير ذلك، مثل هذا يعني يبالغ في نصحه والصبر عليه والأخذ بيده والحنو عليه إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعله إن شاء الله تعالى يستمر في الخير ويجر الله سبحانه وتعالى به خيرا. قال أيضا من جملة كلامه هنا، قال ويصبر عليه إذا كان منه جفوة أو كان منه سوء أدب أو نحو ذلك. هذا أمر موجود، هذا أمر موجود في كثير من طلبة العلم حتى في الزمان الأول. الإمام الطبراني رحمه الله كان يحدث في مجلس فحدث بحديث فتكلم أحد طلبته عليه حتى إنه رماه بالدواء التي فيها الحبر، وكان الإمام الطبراني عفوا سمحا عليه وصبر عليه فاعتذر هذا الطالب إلى غير ذلك، فالزعارة فصبر عليه فاعتذر هذا الطالب إلى غير ذلك. فالزعارة، الزعارة في الخلق موجودة في المشايخ وفي طلبة العلم، يعني توجد في المشايخ وتوجد في طلبة العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الزعارة وسوء الخلق هذا يقع من الشيخ ويقع من طالب العلم، لكن الذي ينبغي في مثل هذا أن طالب العلم يتأدب، وأنه إذا تجاوز الحد أن يصبر عليه شيخه وأن يتحمله إذا كانت هذه هفوة عارضة أو جفوة طارئة ليست خلقا وديدنا أو هجيرا لهذا الرجل. أما إذا كانت هجيرا له وكانت هذه العادة السيئة دأبه وديدنه فهنالك موقف آخر وكلام آخر. قال ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. هذا يدل على أن الرجل الأصل فيه أنه ذو خلق حسن وأنه على بر وإحسان بمن يعلمه ومن يأخذ بيده، لأن الذي يعلمه ويأخذ بيده له فضل عليه أعظم من غيره، فإنه يقربه إلى الله عز وجل. بعض الناس إذا أعطيته شيئا من الدنيا يحفظ لك هذا الجميل لا ينساه، ولكن إذا علمته ما يقربه إلى الله عز وجل ربما يجحد لك هذا المعروف، مع أن المعروف بالعلم والتعليم أفضل من المعروف بالمال والدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الأنصار وكلمهم، عندما قال يعني شبيبة الأنصار وصغارهم وحدثاؤهم يغفر الله لرسول الله، إنه يعطي قريشا غنائمنا صلى الله عليه وسلم، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. ولما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار وقال لهم مقالة بلغتنا عنكم معشر الأنصار، وقال يا رسول الله ما تكلم بها إلا صبياننا، قال إن لكم أن تقولوا جئتنا فقيرا أو طريضا فوسيناك، وجئتنا فقيرا فأعطيناك، لكن ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. فجعل هذه المنة أعظم من المنة التي كانت لهم، ولذلك لما سمعوا ألم إن لكم أن تقولوا كذا كانوا يقول الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أي أنت فعلت لنا ونفعنا الله بك أكثر مما فعلنا. فالعاقل هو الذي يدرك أن حسنة العلم أفضل من أي حسنة أخرى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أما بعض الجهلة الذين لا يرون العلم نعمة ولا معروفا ولا إحسانا، هذا لماذا؟ لأنهم لا يعرفون مكانة العلم ولا يعرفون يعني حقيقة النعمة التي أنعم الله بهم على يعني بهذا الرجل أو بأولئك الرجال عليهم، لا يعرفون حقيقة النعمة. والشكر فرع التصور، إذا لم تتصور أن هذه نعمة كيف تشكرها؟ فالذين لا يعرفون أن العلم نعمة لا تدانيها نعمة، أفضل نعمة أن أكون سببا في إيمانك، أن أكون سببا في استقامتك، أن أكون سببا فأن يعني تأتي إلى الله سبحانه وتعالى على خير حال، أفضل نعمة، أفضل نعمة أن أكون سببا في حسن السيرة لك والسيرة الحميدة لك في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا كان بعض الناس قد أصبح لا يفقه هذه المعاني، فهل يتصور من مثل هذا أن يشكر معلمه أو أن يشكر أستاذه؟ الشكر كما سمعتم فرع عن تصور الشيء. قال وينبغي قال هنا: وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني. وينبغي، هذا كلام واضح وقد مر الكلام عليه، قال: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات. وهذا أيضا مما يعاب به الشيخ، أن الشيخ يكون ضنينا بالعلم وعسرا في تعليم الذين صبروا أنفسهم على الرحلة إليه أو الجلوس عنده أو نحو ذلك. فالعالم يكون ممدوحا بالسماحة في العلم، ببذل العلم وإعطاء الفوائد للناس، وألا يظن بشيء يعلم أن فيه مصلحة لهذا الطالب، يعلم أن فيه مصلحة لهذا الطالب. والذين يبتلون بكتمان العلم من أجل كما يحدث بين الأقران البين، من أجل ألا يعرف قريني أو من كان في منزلتي ماذا عندي، أؤلف كتابا ولا أخبره، أصل إلى فوائد ولا أطلعها عليها، هؤلاء إما أن يبتلوا إما أن يبتلوا بنسيان العلم، وإما أن يبتلوا بالموت قبل الإفادة والاستفادة منهم، وإما أن يبتلوا بارك الله فيكم بذهاب العلم وعدم استفادة الناس منهم، بأن يتكلم فيهم أو أن يزلوا زلة فيتكلم فيهم فيتكلم فيهم بسببها، فيذهب ما عندهم من الفوائد ومن العلم، فيكون العلم الذي ظن أنه يفوق به أقرانه كان سببا في إهانته وذله وسخط الناس عليه. وقد وقع من بعض المحدثين شيء من ذلك، ويعبر عنه العلماء بالشره في الطلب، فلان شره في الطلب، الشره الشين والراء والهاء، فلان عنده شره في الطلب، أي عنده رغبة ملحة تجعله يدلس ويسقط الضعيف، فهذا يعود عليه بالشر، تجعله ينتخب للناس أحاديث على أحد المشايخ، فيجد أحاديث عالية لا يخبرهم بها، ثم بعدما ينتهي المجلس يذهب ليأخذها هو بنفسه عن الشيخ دون أن يكون عند زملائه هذا الشيء، فيتكلم فيه بسبب هذا، فيقول: هذا الحديث ما عن فلان. يقول: من أين لك هذا الحديث عن فلان؟ ونحن أخذنا حديث فلان وأنت موجود معنا، أو بانتخابك أو بانتخاب فلان، من أين لك أنت هذا الحديث؟ فيتكلم فيه بسبب ذلك ويطعن فيه، فتبا للشره. وهذا كله من حظوظ النفس، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان أيها الإخوان يكون سمحا بعلمه، وإذا وصلت إلى فائدة فأشعها في الناس، فربما تموت أنت قبل أن تحدث بها، وربما تكتبها في كتاب ويضيع عليك الكتاب، أو ينزل عليه المطر فيغسله الماء، أو تحدث عليك نوائب مما يجري على الناس من سيول أو من جوائح أو غير ذلك، فيذهب الكتاب بما فيه من فوائد. فإذا وقعت على فائدة فانشرها. كان بعض المشايخ يذهب لطلبة العلم يعني يسترضيهم ليسمعوا منه، وكان بعض المشايخ يرسل أولاده لأهل الحديث فيطلبون منهم أن يسمعوا من أبيهم. ليس هذا من باب أن يذكر أن عنده فلان وفلان، لا، عنده علم يخشى أن يموت، والعلم معه فيموت بموته. فانظروا السماحة في طلب العلم، والسماحة في بذل العلم، والسماحة في تعليم الناس، هذه لها عاقبة حميدة. رب رجل يكون عنده فائدة فتموت قبل أن يموت، تموت هذه الفائدة منه قبل أن يموت، أو ينساها أو لا يعرف مكانها، لكن لو نشرها في الناس فتنتقل إلى غيره من الناس، هذه الفائدة بفضل الله سبحانه وتعالى يعمل بها أناس آخرون فيؤجر بسبب ذلك، وإن لم تكن هذه الفائدة قد عرف هو بها. المهم يا أخي أن الناس ينتفعون، المهم أن الخير ينتشر في الناس. هل نحن ما نحب الخير ينتشر إلا باسمنا؟ هل نحن ما نحب الناس يعرف عنهم العلم إلا باسمنا نحن؟ الإمام الشافعي رحمه الله كان يتمنى أن كل علم علمه الناس أن يكون عند الناس ولا ينسب إلى الشافعي. وكذلك نقل هذا عن مالك، لا ينسب هذا إليه، يتمنى أن هذا العلم انتشر في الناس وأذيع فيهم وعرفوه دون أن يقال هذا أخذناه عن فلان. إذا كنت ما تريد بالعلم إلا أن تذكر فأنت حقير، أنت حقير إذا كنت لا تريد إلا أن تذكر بهذا. أما إذا وضعت الفائدة لله عز وجل فسيرفعك الله سبحانه وتعالى بها، ذكرت أو لم تذكر. وكم من رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة، كم من إنسان في الدنيا له ذكر وله شأن وهو يوم يبعث يوم القيامة في صورة الذر، يعني أمثال الذر في صور الرجال. فالعاقل يا أخوان الذي ينشر الفوائد، العاقل الذي يبث ما عنده للناس، العاقل الذي يكون سمحا بالعلم ويتسمح في بذله، يبذله بنفس طيبة سخية حتى يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه، سواء بقي معه أو انتقل إلى غيره فأجره عظيم، وكل هذا يعود إليه إن شاء الله تعالى. قال: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة. يعني إيش مع رفق ونصيحة؟ أنت عندما تعلم الناس وتتعالى بعلمك عليهم ما في ذلك بركة. أنت عندما تعلم الرجل وتؤكد عليه أن يعرف حقك فيها ومكانتك منها وأن يذكرك بها، أنت ما في بركة من علمك. تفعل هذا العلم نصيحة، تفعل هذا العلم من باب الديانة والأمانة في نشر العلم للناس وإرشاد إلى المهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله. هذا أيضا من المسائل المهمة. المعلم ينبغي أن يعرف مستوى الطالب، هل هذا الكلام ينفعه أو لا ينفعه، هل هذا الكلام يعينه أو يضره. ربما تجلس مع رجل فيحدثك عن علوم فتقول في نفسك: ما الذي أدخلني أو أولجني هذه الدار، ما الذي أتى بي إلى هذا الرجل. وربما تجلس إلى آخر فيبسط لك العلوم ويسهلها ويذللها لك، فتلقى في قلبك محبة هذا العلم. فالرجل يا أخوان، بعض الناس، أنا أشوف بعض الإخوان عندما يكون مثلا في حلقة علمية ويدرس لإخوانه يراجع لنفسه المادة، يحضر الدرس ويراجع لنفسه، ما يهمه أن يستفيد الطالب، ما يهمه أن هذا يصد الطالب أو يقربه إلى الخير، لا، المهم يأتي بكلام وكثير وإشكالات وحلول وإن قيل والجواب وكذا وكذا. هو بيراجع لنفسه المادة التي قرأها ويريد أن يثبت هذا لنفسه في هذه الحلقة، ما قصده أن هذا يستفيد أو لا يستفيد. هذا يضر. إذا كان كذلك خير له لو لم يدرس لكان خيرا له، لأنه بهذه الطريقة ربما يصد الرجل وربما يصعب الأمور ويوعر السبيل على هذا الرجل في طريقه إلى الله عز وجل. لو أنه ترك التدريس لكان خيرا له. فالإنسان يا أخوان ينظر في التدريس كيف يفيد إخوانه وأبنائه وكيف يقرب إليهم الخير ويحبب إليهم الخير. قال هنا: ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله. فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، حتى وإن سألك المتعلم عن مسألة تعرف أن الجواب فيها يفسده خذه إلى غيرها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، روح لهم في موضوع آخر. إيش الأهلة هذه؟ من أي جرم؟ من أي كن؟ من أي معدن؟ كيف شكلها؟ كيف كذا؟ قل هي مواقيت للناس والحج، اشتغلوا بالفوائد الأخرى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا تشتغلوا بالشيء الذي لا ينفعكم. فأحيانا بعض المعلمين لا يحسنون هذه المسألة، فما يسأل عن مسألة إلا ويجيب حتى وإن كان في الجواب فيها مفسدة. أحيانا يجلس العالم أو الشيخ أو الداعية أو طالب العلم فيلقي محاضرة في جمع كبير، فيأتي بعض المغرضين في المحاضرة فيسأل سؤال، والمقصود من هذا السؤال إثارة الفتنة، ليس المقصود من هذا السؤال الاستفادة والاسترشاد والوقوف على الحق، لا، إثارة الفتنة. إيش تقول في فلان ابن فلان؟ يقول فلان هذا مبتدع، أو يقول فلان هذا ما هو مبتدع، أثيرت فتنة عظيمة بسبب هذه الكلمة. فينبغي لطالب العلم أو للمستفتى أن يعرف ما المقصود من وراء ذلك، فإذا عرف المقصود أفتى بما فيه المصلحة والمنفعة. وكتمان العلم من أجل دفع المفسدة من العلم. أفلا أحدث الناس؟ قال لا تحدثهم فيتكلوا. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ولما ذهب أبو بكر يبشر الناس ضربه عمر ورده، وقال عمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله خليهم يعملون. أبو هريرة عمر ضربه وقال: خليهم يعملون يا رسول الله. قال: خليهم يا أبا هريرة يعملون. الشاهد بارك الله فيكم أن العلم وضع الشيء في موضعه. قال العلم بس إنك أنت خلاص من سألك تفتي؟ أحيانا تفتي ويكون وراء ذلك مفسدة. الإمام البخاري رحمه الله لما دخل نيسابور قال محمد بن يحيى الذهلي إن محمد بن إسماعيل سيأتي ونذهب نستقبله، فاستقبلوه على 4 مراحل أو على 4 مراحل من نيسابور يستقبلون محمد بن إسماعيل البخاري، واستقبلوه استقبالا أعظم من استقبال الأمراء. ودخل محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور وعقد له مجلس التحديث وأملأ أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام رجل وسأله وقال: لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ الإمام البخاري قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، وأفعال العباد مخلوقة. فأخذ هذا الرجل هذه الكلمة وطار بها، قال: البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. والبخاري ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، إنما قال أفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق. والعلماء الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة من العلماء سدوا الباب عند من يقول لفظ القرآن مخلوق لعدم التفرقة بين اللفظ والملفوظ أو بين الملفوظ والتلفظ. سدوا الباب بالكلية. وإن كان بعض أهل السنة كان لهم في ذلك تفصيل يذكره الإمام الذهبي في مواضع كثيرة، لكن على كل حال الإمام البخاري ما قال الكلمة الممقوتة لفظ القرآن مخلوق، إنما قال: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة من كسبهم، وألف كتاب خلق أفعال العباد من أجل هذا. فشنع عليه هذا الرجل وشنع وقال: البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، وبلغ الكلام إلى محمد بن يحيى الذهلي. وكان الناس في يعني إبان ذلك قد ذهبوا أكثر ما يكون إلى مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، وبقي قليل من الذين يحضرون عند محمد بن يحيى الذهلي كما يقول بعض أهل العلم، وذكروا أنه دب الحسد في محمد بن يحيى الذهلي فتكلم في هذا الرجل وقال: من أتى إليه فلا يأتي في مجلسنا. وقام مسلم بن الحجاج من بين الناس جميعا وأرسل بكتب محمد بن يحيى له التي كان أخذها عنه. وذكر الحافظ الذهبي أن مسلم بن الحجاج كان عنده في خلقه شدة لدرجة أنه قام ورد على محمد بن يحيى الذهلي من أجل البخاري، ومع ذلك رد على البخاري أيضا في مسألة العنعنة ومسألة اتصال السند إلى غير ذلك، ويقال أنه قصد بذلك علي بن المديني ولم يقصد بذلك البخاري. الشاهد من هذا أن هذه الكلمة أو هذا الجواب من الإمام البخاري أثار شرا عظيما عليه، وكان مظلوما، وما ضر هذا مكانة البخاري. فمكانة البخاري الآن يعني البخاري في الأمة أعلم من محمد بن يحيى الذهلي، والبخاري في الأمة أعلم من أبي زرع الرازي، وأعلم من أبي حاتم الرازي، وأعلم من كثير ممن تكلم فيه. البخاري مكانته في الأمة أعلى بكثير من كثير ممن تكلموا فيه. فالشاهد من هذا أن العالم ينبغي أن يكون مدركا لمآل الفتوى، مدركا لمآل الفتوى، فيتكلم بالكلام الذي ينفع. قال هنا: ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. وهذا أيضا من تمام الخلق الحسن، عندما لا يجيب الطالب يعتذر له ويقول: إنما لم أجبك لشيء في نفسي، وأن الأفضل لك كذا وكذا، حتى لا يقول: هذا أهانني أمام الناس عندما لم يجب علي. وحتى أيضا لا يشمت فيه بعض الأقران، لأن بعض الأقران يجلس فإذا رد على قرين له بشيء فرح هذا يعني إذا كان حظ النفس في الحلقة، احيانا يكون في حلقة العلم يكون حظ النفس موجودا. نسأل الله السلامة يا اخوان، نسأل الله السلامة. قال هنا: وينبغي الا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم، اي يلين لهم جانبه ويتواضع، فقد امر بالتواضع لاحد الناس. واخفض جناحك للمؤمنين، لاحد الناس اي مؤمن تخفض جناحك له. فما ظنك بالطالب الملازم الذي يعني يعرف ما عندك من الخير ويصبر نفسه على كل حال وعلى كل لأواء تصيبه بسبب هذا الخير؟ هو اولى والله بخفض الجناح له. لكن ايضا بعض طلبة العلم احيانا لا يحسن فقه هذا الباب، فيأتي مثلا في بعض الاحيان لا ينظر مثلا يسأل شيخه سؤالا، او يطلب من شيخه طلبا فلا يلبى، او يريد منه مجلسا فلا يتهيأ ولا يتيسر، فيقع في نفسه ان هذا ما في خفض جناح المؤمنين، وينسى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الحالات كان يشدد على اصحابه لدرجة انهم نهوا عن ان يسألوه، نهوا عن ان يسألوه، وكانوا ينتظرون الرجل من الاعراب يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا من اسئلته. فلا يلزم من المعاملة التي لا يعني يرغب فيها بعض الناس في بعض الاحيان ان تكون هذه ان يكون هذا جفاء او ليس خفضا للجناح. فلكل انسان ظروف تمر به وحالات تمر به، وكل انسان يجرب في نفسه على مستوى اسرته واولاده وعلى مستوى جيرانه وعلى مستوى المحيط الذي يحتاجون هم اليه، الذين هم يحتاجون فيه الى هذا الرجل، يجد انه في بعض الاحيان لا يلبي كل ما يطلب منه ولا يتهيأ له ان يجيب لكل من يكلمه او غير ذلك. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا. قال: رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما نقصت صدقه من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. رواه مسلم. قال: فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه، يعني يرجعون إليه في أمور دينهم وغير ذلك ويستشيرونه في مسائل كثيرة، يعني رب شيخ يستشيره طالب العلم ولا يستشير والده، يستشير شيخه ولا يستشير والده، او لا يستشير اخاه الاكبر، او يستشير يعني اكثر الناس اليه احسانا. نعم. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله ان الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الحكمة، ومن تواضع ومن تواضع لله ورثه الحكمة. فمن كان متواضعا لله فالله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه نور العلم والحكمة، ومن أمر على نفسه الكتاب والسنة نطق على نفسه الكتاب والسنة نطق بالحكمة. قال هنا: والعالم يا أخوان الجبار أو الذي فيه كبر وتيه هذا يضره هذا الشيء. وقد ذكروا شيئا من ذلك في ترجمة الحجاج ابن أرطاء أبي أرطاء، ذكروا عنه أنه كان فيه تيه وفيه شيء من ذلك، حتى ذكروا كلاما عنه لو ثبت فيه لكان سببا في الطعن في عدالته. قالوا عنه انه كان يتأخر عن صلاة الجماعة، قال: لا احب ان اصلي مع الحمالين والزبالين وهؤلاء البقالين، تأخر عنهم لذلك. وذكروا عنه ايضا انه كان يجلس اذا جلس في مكان فقالوا: يا ابا أرطاء تعال الى صدر المجلس، فيقول: انا صدر حيثما جلست، فحيثما جلست فصدر المجلس عندي، او غير ذلك اشياء. لو وجد هذا في عن لو صح هذا فهو يظهر ان يعني في صحته نظرا، لانه لو ثبت في هذا لكان يعني الطعن في عدالته يعني اوضح واقرب، لكان الطعن في عدالته اوضح واقرب، ولكنهم انما اكتفوا بضعفه من قبل حفظه وتدليسه. قال هنا: وينبغي ان يكون حريصا على تعليمهم مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، يعني اذا كان له حاجة وهذه الحاجة ليست ضرورة فليتركها وليقدم تعليم أبنائه أو إخوانه، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث طيب، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. هذا أيضا من باب الإجلال لطالب العلم الفاضل، طالب المستفيد والطالب الحكيم الموفق الذي يرجى أن يجري الله سبحانه وتعالى به خيرا، يخاطبه بكنيته ويلين له الكلام وينظر العبارة الحسنة له، وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد منهم بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد منهم على قدر حاجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل. يعني بيقصد بذلك إذا كنت ستذكر الدليل وهو لا يحفظه فلا تذكره، هذا الأولى أن تذكر الدليل وإن كان لا يحفظه، وإن كان لا يحفظه الأولى أن تذكر له الدليل. أولا فإن ذكرك للدليل يؤدي إلى تثبيته عندك أنت أولا، كلما تسأل وتذكر الدليل يؤدي إلى تثبت الدليل عندك، ويعني حفظك وإتقانك له ويعني في إراده. الشيء الثاني ماذا يضر أن تذكر؟ لأن الله يقول كذا ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، قد يظهر لك أنه لا يفهم وربما يفهم، وقد لا يفهم هو ويفهم غيره من الجالسين فالقول بأنه لا يذكر له الدليل إذا كان لا يتحفظه ليس هذا على إطلاقه، قال هنا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة، يذكر الحكم الشرعي ويمثل له، فإن تمثيل الشيء يعين على عقله، تعقل الشيء إذا مثل لك بأمثلة فإنك تعقله. قال من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، سمعتم الجواب على ذلك، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها أي للذي يفهمها ويعرفها، ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وما يشبهها حكمه وما يقاربها. وما يقاربه هو مخالف لها، يعني يذكره أيضا، ويذكر الفرق بينهما، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه، وبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به، هذا مع طلبة العلم الذين يحتاجون إلى بسط الأدلة، وتذكر المسألة وما يشابهها من المسائل، والتي حكم هذه المسائل حكم هذه المسألة، وما يقاربها من المسائل مع نوع فرق من الفروق، هذا يكون التوسع والبسط، هذا يكون مع طلبة العلم ليس مع العوام. فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين لهم ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين. هذا لا شك عمل العلماء المتبحرين، أما من كان على شاكلتنا طلبة علم بالجهد نعرف ما يعني يحل شيئا أو يفك شيئا من المعضلات، فإن لله وإنا إليه راجعون. قال ويبين لهم ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، ولعل ما ذكره فلان فغلط أو فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف. هذه مسألة عظيمة يا إخوان، يعني بديعة من الإمام النووي رحمه الله، أن الإنسان عندما يأتي لطلابه ويناقش مسألة علمية، ويكون هناك من أخطأ من العلماء السابقين أو اللاحقين في هذه المسألة، فيقول وأما ما قاله فلان فلعله ضعيف، ولعله اعتمد على كذا، أو هو ضعيف ولعله اعتمد على كذا، وما اعتمد عليه غير معتمد إلى غير ذلك، ويقصد بذلك النصح لله، وبيان الحق، لا يقصد بذلك النقص أو التنقص أو الحط على هذا العالم الذي أخطأ. وإياك إياك أن تكون كذلك، فإن الله لا يبارك لك في علمك، لا يبارك الله لك في علمك. وهذه الفائدة التي أنت تريد أن ترفع نفسك بتنقص غيرك فيها ربما عادت عليك بالوبال والنكال، وربما كانت شرا عليك تجره، كانت شرا عليك تجر هذه الفتنة عليك شرا. احذر، احذر من هذه النية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك. اما طلبة العلم ربما لا يتفطنون لهذا، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. طالب العلم قد لا يظهر له انك تريد بذلك تنقص فلان، او انك تريد بذلك ان تعلي من امرك عندما يقال فلان رد على فلان، ربما لا يظهر لطلبة العلم، خاصة طلبة العلم ربما اذا احبوا شخصا لا يكادون يعرفون له عيبا، وهذا من الخطأ الكبير، هذا من الخطأ الكبير، انك اذا احببت شيخك فلا ترى له عيبا، فلا ترى له عيبا، واذا ابغضت رجلا اخر فلا ترى فيه خيرا. هذا عمل المتعصب الجهلة، ليس عمل طلبة العلم. اما طلبة العلم فهم الذين يعرفون قدر شيخهم، ويعرفون ما عنده من الخير وما عنده من القصور، ويعرفون ان هذا يؤخذ منه وذاك لا يؤخذ منه، ويعرفون انه اصاب في كذا واخطأ في كذا، وينصحون اذا اخطأ، ويناصرون اذا اصاب. هذا عمل طلبة العلم. اما طالب العلم الذي يصبح بعد ذلك لا يعرف الا ما يقول له شيخه، فيرد ما كان خلاف ذلك ويقبل منه كل ما اتى منه، فلا شك ان هذا عمل الجهلة وعمل المتعصبين وعمل يعني غير طلبة العلم الافاضل. طلبة العلم الافاضل ليس هذا عملهم، ولا زال طلبة العلم الافاضل هم الذين يردون على شيوخهم، وهم الذين يأخذون الحق بدليله، وهم الذين ينشرون خير شيوخهم ومحاسنهم ومناقبهم، وهم الذين يردون خطأهم اذا اخطأوا، ولا يبالغون ولا يتكلفون في الرد ويتعسفون. لا زال هذا ديدا طلبة العلم الافاضل في كل عصر. اما الجهلة فما نفع انفسهم ولا ينفعون غيرهم. قال هنا وفيقول مثلا هذا هو الصواب، ولعل ما ذكره فلان فغلط او فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف، ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا. هذا اذا كان سيدرس كتابا من كتب المذاهب او من كتب علماء المذاهب، ففي هذه الحالة يحتاج الى ما سيذكره الامام النووي رحمه الله. ومثل هذا التدريس لا بأس به، لا بأس اذا كنت عالما ومدركا للحق وعارفا للمسألة بأدلتها ان تدرس كتابا للحنابلة او للشافعية او للمالكية او نحو ذلك، ثم تبين الحق في هذا، تبين يقول المصنف كذا وكذا ويريد بقوله كذا كذا وكذا، ويحترز بقوله كذا من كذا وكذا، ودليله على ما ذهب اليه كذا وكذا، وهذا قول قد قال به فلان وفلان، والصحيح في ذلك هذا القول او ذاك بدليل كذا، فقد قال فلان كذا واستدل بكذا والراجح كذا. فتدريس العلم على هذه الصورة لا يزال موجودا عند اهل العلم، ولا بأس بذلك، وان كان بعض جهلة زماننا يعدون ذلك مروقا من الدعوة السلفية وانسلاخا من الاتباع، ويظنون ان هذا تقليد. لا، يجوز هذا، لا بأس به لمن كان متمكنا، لمن كان متمكنا لمعرفة ادلة المذاهب وادلة اهلها وغير ذلك. اما من لم يكن عند هذا التمكن فمن الممكن ان يأخذ القول الاخير الراجح بدليله ويدرسه، يأخذ القول الاخير الراجح بدليله عند اهل العلم ويدرسه. والذي يقول لك انا لا يمكن ان اخذ بقول احد، لابد ان استقل بفهم انا الكتاب والسنة، هذا مغرور مفتون. لازلنا عالى على العلماء في كل شيء، لازلنا عالى على العلماء فيما خالفناهم فيه، فكيف فيما وافقناهم فيه؟ نحن عالى على العلماء، هم رجال ونحن عليهم عيال. تكلم هنا عن مجموعة من الاصول التي في المذهب، ما اظن اننا الان في حاجة الى الكلام عليها، ونكمل ان شاء الله تعالى بعد ذلك في درسنا، لعله ايضا بين مغرب وعشاء ان شاء الله. أخ من الإخوان يذكر أن الرواية التي في قصة الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا الهداية ثم ذكر إن لكم أن تقولوا، وذكر أحال إلى ما في كتاب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في القدر ودلائل النبوة. فأقول اجمع الروايات بارك الله فيك، فالشيخ ما جمع كل الروايات ولا ذكر كل الروايات، اجمع الروايات وإن كان كما تقول أرجو إن شاء الله تعالى عن قولي. يقول: ما هي نصيحتكم في من يتهم الآخرين بالرياء في طلبهم للعلم؟ يخشى على فاعل ذلك وعلى من يعتقد هذا الشيء أن يبتلى هو بشيء، أن يبتلى هو بما يحول بينه وبين طلب العلم. لا تتدخل في النيات، ومن أدرك أن هذا مراء أو غير مراء، إذا شممت شيئا من ذلك أو ظهر لك شيء من هذه الأمراض فلا بأس أن تنصح. أما أن تتهم فلان بأنه مراء في عمله وهذا أمر غيبي لا أعلمه إلا الله، فنعوذ بالله، نعوذ بالله أن نخذل وأن نتقول على الله وعلى عباده بغير علم. فأخشى أن يكون هذا متأليا على الله الذي يتهم فلان هذا ما يطلب العلم إلا رياء وسمعة، أخشى أن يكون متأليا على الله عز وجل. هل يجوز للوالد أن يفضل أحد أبنائه لاستقامته ولطلب العلم بمال أو غير ذلك؟ لا، إذا كان يعطيه المال الذي يعينه على طلب العلم لا بأس، أما يعطيه زيادة عن ذلك لا. فإن كان هذا الابن صالحا ومستقيما فصلاحه لنفسه وأجره على الله عز وجل، ما يعطيه من المال إلا على قدر حاجته، ويعطي لكل أبنائه على قدر حاجتهم. أما أن يخصه بمال زيادة لأن هذا مستقيم أو غير ذلك فهذا لم نعرف له دليلا. أضف إلى ذلك أن هذا أمر لا ينضبط، ورب رجل يكون مفلحا في باب والآخر يكون مفلحا في باب آخر، فالأصل أنك تفعل لأولادك لكل منهم ما يحتاج في بابه. أنت لا تستطيع أن تقول إذا أنفقت على هذا الابن مثلا 1000 ريال فلابد أن أنفق على الثاني 1000 ريال. فمثلا عندك ابن مثلا يدرس ويرحل ويغترب وهذا يحتاج إلى مال كثير، وعندك ابن آخر في البيت، فلا يعقل أنك إذا أعطيت لهذا 20,000 للرحلة تأتي للجالس في البيت وخذ 20,000 في مقابل فلان. لا، ليس كذلك. المهم أن تنفق على كل ابن بما يحتاج فيما هو معروف في عرف الناس أن الذي يعمل هذا العمل يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، وذاك الكبير الذي يقابل الناس الكبار له لباس غير ذاك الصغير، وذاك الابن الرضيع الذي يحتاج إلى لبن وإلى غذاء وإلى كذا كذا ليس كذاك الابن الذي ليس بحاجة إلى هذا. فمن قال أنك إذا صرفت على هذا لابد تصرف هكذا على الجميع؟ لا، المقصود المساواة في كل ما يحتاجون، وكل على حسب حاجته وكل على حسب وضعه، هذا المساواة في هذا. أما أن المساواة يعني ثم ما زاد عن ذلك فيكون بالسوية إن أردت أن تعطي، ما زاد عن حاجته فيكون بالسوية إن أردت أن تعطي. أما حاجة الناس فتختلف، حاجة الناس فتختلف. أنت إذا كانت لك بنت مثلا والبنت هذه مثلا قريبة من الزواج تحتاج إلى لباس معين وإلى زينة معينة وإلى كذا، لا تحتاجها أختها الصغيرة، فإذا أتيت لهذه لابد أن تأتي الأخرى بمثلها؟ لا. لكن الصغيرة إذا بلغت هذا المبلغ واحتاجت أيضا تنفق عليها بحاجتها على حسب الزمان والمكان. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أردت أن أضيف فائدة مما ينبغي أن يتأدب بها المعلمون أو أهل التربية الذين يربون طلبة العلم أو المشايخ أو نحو ذلك، وذلك مما يستفاد من قراءة كتب أهل العلم، فهي فائدة مهمة، والإخلال بها له أثره البالغ في إفساد ذات البين، ألا وهي فائدة التثبت من الأخبار التي تنقل للشيخ عن طلابه، تثبت الشيخ من الأخبار التي تنقل له عن طلابه، فإن الإخلال بذلك يؤدي إلى شر عظيم. ولقد جرى يرحمك الله شيء من ذلك، وذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. فلقد كان لابن خزيمة طلاب علم، وقد كانوا نجوما للدنيا، استفاد منه كثير من طلبة العلم، وبرزوا وجمعوا وحصلوا وألفوا وصنفوا واشتهروا بالعلم في أماكنهم. ولكن الوشاح ومرضى النفوس حاولوا أن يوقعوا بالوشاية بينهم وبين شيخهم ابن خزيمة، فجاءوا لابن خزيمة وقالوا له إن فلانا وفلانا وفلانا عدوا له ثلاثة من كبار طلبته، وهم مشايخ كبار يرحل إليهم، إن هؤلاء يقولون بقول الكلابية، طائفة من فرق المتكلمين الضالة، وليس ذلك وفقط، فإنهم ينسبون فتاوى إليك على مذهب الكلابية، والطالب مصدق على شيخه عندما يقول حدثنا شيخنا بكذا، أو سمعت شيخنا يقول كذا، أو جاء رجل إلى شيخنا فقال له كذا فقال له كذا إلى غير ذلك، فوقع في نفس ابن خزيمة ولم يتثبت من الخبر، إلى أن تكلم في طلابه وأن فلانا وفلانا وفلانا يقولون عني وهؤلاء كذابون وكذبة ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم العلم. انظروا كيف هذه الوشاية تفعل، تؤدي إلى إهدار علم جماعة من أهل العلم بسبب هذه الوشاية الكاذبة وعدم تثبت الشيخ. فبلغ الخبر لهؤلاء المشايخ، فاجتمعوا وأتى بهم شيخ عابد زاهد يقال له أبو عثمان الحيري، وكان رجلا عابدا زاهدا ومعروفا عند ابن خزيمة وعند هؤلاء. فأتى بهم إليه، قالوا له هؤلاء الطلاب ماذا ينكر الأستاذ علينا، فليبين لنا ماذا ينكره علينا من أجل أن نتركه. فقال إنكم تفتون بكذا وكذا، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول بعكس ذلك، وأنا لا أقول بذلك إلى غير ذلك. قالوا ونحن لا نفتي بهذا ولا نقول بهذا، إنما نقول ما يقوله أحمد بن حنبل ونقول ما تقوله أنت، لا نقول بهذا القول الذي نقل إليك، وهذه عقيدتنا. وأخرج له طبقا مكتوبا فيه، ورقة مكتوب فيها يعني عقيدتهم في باب في القرآن وفي الرؤيا وفي غير ذلك، مجموعة من مسائل الاعتقاد. فقالوا هل أنت تنكر من هذا شيئا؟ إن كنت تنكر من هذا شيئا تركناه، وإن كنت تقول به فهذا نعتقد. قال لا، ليس بهذا بأس. قالوا إذن وقع لنا عليه أنك تقر هذا المعتقد، وهذا معتقدنا. فوقع عليه ابن خزيمة، فقال هؤلاء المشايخ الثلاثة ليكن أمانة عندك يا أبا عثمان، هذا الطبق ليكن أمانة عندك، من افترى علينا ومن قال علينا شيئا في عقيدتنا خلاف هذا فليكن هذا عندك، ولا نريد عندنا من أجل أن لا يقال يعني زادوا في هذا الشيء شيئا أو نقصوا منه بعد توقيع الشيخ ابن خزيمة. فبقي هذا الطبق عند أبي عثمان الحيري العابد الزاهد. ثم بعد ذلك جاء الوشاح إلى ابن خزيمة مرة أخرى، قالوا إنهم كذبوا عليك وكتبوا كلاما غير الذي يعتقدون، وإنهم وإنهم وإنهم. فرجع ابن خزيمة إلى كلامه الأول وتحذيره منهم، وطالب أبا عثمان في الطبق الذي عنده فأبى أن يسلمه إليه إلى أن مات ابن خزيمة ويطلب منه الورقة ولم يعطيه إياها. الشاهد: عدم التثبت يؤدي إلى فتنة عظيمة. أولا يؤخذ على العالم أنه غير متثبت، يؤخذ عليه، ويكون هذا مما يعني ينال منه بسببه أو مما يتكلم فيه بسببه. ثانيا يجعل العالم يخرج عن الجادة وعن الاعتدال عندما يقبل كلام الوشاة بدون تثبت. ثالثا يوقع البغضاء والشحناء بين العالم وبين طلابه. رابعا إن قبل قول العالم في طلابه أهدر علما كثيرا. إن قبل الناس كلامه في طلبته أو في طالبه أهدر علما كثيرا كان مع هذا الطالب وهو مظلوم. وإن لم يقبل قول العالم ورد عليه قول العالم في طلبته نقص العالم بهذه الكلمة أو بهذا الحال عندما يتكلم في طالب من طلبته، ومع ذلك لا يؤثر في هذا الكلام. هذا يجعل قول العالم ضعيفا وينزل من قدره ومكانته. كل هذا بسبب عدم التثبت. أضف إلى ذلك أن هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام التثبت من أمره والتأني في أمره. وما يمنع أن العالم يبلغه عن تلميذه شيء فيرسل إليه ويسأله: بلغني عنك كذا وكذا، قبل أن يحذر منه وقبل أن يعلن النكير عليه. فإذا بان له أن هذا الذي بلغه حق فيكون في هذا نصيحة لهذا الطالب، وإذا كان هذا الذي بلغه خطأ فيكون الأمر قد استدرك بفضل الله عز وجل قبل أن تحدث فتنة. المهم ترك التثبت فتنة عظيمة. وليس معنى ذلك أن العالم يكون يعني غافلا عن أحوال طلبته، لا، يكون غافلا عن أحوال طلبته لا، فأيضا يكون متفقدا لطلبته دون مبالغة كما نراه الآن في زماننا عند بعض الطلبة أو بعض المتهورين في هذا العلم وفي هذا الباب. ينظر إليك: زرت من؟ سلمت على من؟ تحب من؟ تزور من؟ من يأتي عندك؟ من تذهب عنده؟ ويصنفك على إثر هذا عمل الفارغين العاطلين.